أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نستعرض الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بوجوب العمل بخبر الواحد من باب منجزية العلم الإجمالي الذي تقدم ذكره. فكنا نستعرض هذه الحالات طبعا في مجال القسم الثاني من الروايات، وهي الروايات الإلزامية الدالة على التكليف، على الإلزام، بعد أن استعرضنا حالات تخص بمجال القسم الأول وهي الروايات الترخيصية. لكن تقدم، ففي مجال الأخبار الآحاد الإلزامية المثبتة للتكليف، في هذا المجال كنا نستعرض هذه الحالات التي قد يبدو فيها هذا الفرق العملي. فذكرنا ثلاث حالات، وانتهينا إلى الحالة الرابعة، وهي أن نفترض أن هذه الرواية الإلزامية الدالة على تكليف يقابلها ويعارضها رواية أخرى أيضا دالة على تكليف آخر معاكس ومغاير لذاك التكليف الأول. مثلا رواية دلت على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ورواية أخرى دلت على حرمة صلاة الجمعة. كلتا الروايتين تدل على التكليف، الأولى تدل على الوجوب، الثانية تدل على الحرمة. هم هنا هل أن هذه الحالة، في هذه الحالة هل النتيجة واحدة على كلا القولين، سواء قلنا بحجية خبر الواحد أم قلنا بمنجزية العلم الإجمالي؟ النتيجة واحدة، ماكو فرق عملي بين القولين في هذه الحالة أو لا؟ في هذه الحالة يوجد فرق عملي بين القولين. من الواضح أنه بناء على القول بحجية خبر الواحد، إذا قلنا بحجية خبر الواحد، كل واحدة من هاتين الروايتين في نفسها حجة. هذه حجة في إثبات الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، وتلك أيضا حجة في إثبات حرمة صلاة الجمعة، وحينئذ فتتعارض الروايتان وبالنتيجة تتساقطان، فلا يبقى لدينا ما يدل على وجوب صلاة الجمعة ولا ما يدل على حرمة صلاة الجمعة. فلا بد لنا حينئذ من أن نرجع إلى المراجع الأخرى، إلى القواعد الأخرى، إلى الأصول الأخرى، سواء أصول لفظية أو أصول عملية. كن نرجع لكي نعرف أنه ما هو تكليفنا في مورد صلاة الجمعة، لا بد من الرجوع إلى المراجع الأخرى. فقد نرجع إلى مرجع يقتضي لزوم الإتيان بصلاة الجمعة. مثلا حصلنا على أفرض أصل لفظي يدل على وجوب صلاة الجمعة، إطلاق الآية الشريفة مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله مثلا، فيقال أن الصلاة في هذه الآية تشمل صلاة الجمعة. قد واحد يحصل على إطلاق أو عموم يعني أصل لفظي في دليل اجتهادي آخر قطعي السند مثل القرآن الكريم أو مثل السنة، دليل قطعي مو دليل ظني، ولا هم صار رواية وهم نفس المشكلة، في دليل قطعي يحصل على عموم أو إطلاق يدل على مثلا لزوم الإتيان بصلاة الجمعة، أو يحصل على أصل عملي يقتضي لزوم الإتيان بصلاة الجمعة مثلا مثل استصحاب. قد واحد يستصحب وجوب صلاة الجمعة، يقول صلاة الجمعة في عصر الأئمة كانت واجبة، فالآن في عصر الغيبة نشك في بقاء وجوبها مثلا فنستصحب. فالمهم كن نرجع إلى المراجع الأخرى. وقد لا يحصل واحد على أصل لفظي يقتضي لزوم ترك صلاة الجمعة مثلا، إذا حصل على دليل في كتاب في الكتاب الكريم أو في السنة القطعية يدل على حرمة مثلا بإطلاقه أو بعمومه، يدل على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وأن هذه الصلاة منصب خاص للإمام عليه السلام لا يجوز استغلاله واحتلاله في عصر مثلا. المهم أن هاتين الروايتين سقطتا لا تجديان نفعا بناء على القول شنو بحجية خبر الواحد. كن نرجع إلى المراجع الأخرى. أما بناء على القول بمنجزية العلم الإجمالي، بناء على هذا القول طبعا هاتان الروايتان ليستا حجة لأنه لم يثبت حجية خبر الواحد، وإنما ثبت شنو منجزية العلم الإجمالي فقط. العلم الإجمالي نجز علينا وجوب العمل بأخبار الآحاد، فكل واحدة من هاتين الروايتين هي في نفسها طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه. خوب، وهذا العلم باعتبار أنه يشمل بأطرافه هاتين الروايتين، حينئذ يجب أن نرى أن هذا العلم هل هو منحل، هذا العلم الإجمالي وهو العلم بثبوت التكاليف إلزامية في مجموع الروايات الإلزامية، هذا العلم الإجمالي الثالث، العلم الإجمالي الثالث من العلوم السابقة التي تمسك بها صاحب الدليل العقلي، هذا العلم هل انحل بعلم رابع أصغر منه؟ ما هو ذاك العلم الرابع؟ هو ذاك الذي تحدثنا عنه بالأمس، علم إجمالي آخر أصغر من هذا العلم، يعني دائرته أقل عددا، أطرافه أقل عددا من أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي أطرافه عبارة، يعني دائرته عبارة عن كل الروايات المثبتة للتكاليف، كل الروايات التي تدل على وجوب شيء، على حرمة شيء، على وجوب شيء آخر حرمة، أي رواية بها دلالة على وجوب أو حرمتين، هذه دائرة هذا العلم الإجمالي الثالث. زين، العلم الإجمالي الرابع الذي هو أصغر منه عبارة عن علم دائرته أقل، وهي عبارة عن دائرة الروايات المثبتة للتكاليف لكن ليس لها معارض، الروايات التي تدل على تكليف ولا معارضة لها. هاي هاي دائرة أقل، تلك أعم. كل الروايات الإلزامية سواء المبتلات بالمعارض أو غير المبتلات بالمعارض. هذا العلم الإجمالي الرابع عبارة عن العلم إجمالا بثبوت تكاليف في دائرة الروايات التي لا معارضة لها. خب، بالأمس أشرنا إلى أنه قد يقال بأن العلم الإجمالي الثالث ينحل بهذا العلم الإجمالي الرابع الذي هو أصغر منه إذا توفرت شروط الانحلال. بالأمس أشرنا إلى فإن بنينا على انحلال العلم الإجمالي الثالث بسبب هذا العلم الإجمالي الرابع الذي هو أصغر منه، فهذا معناه أنه علمنا الإجمالي الآن منحصر بماذا؟ بهذا العلم الرابع. لا يوجد لدينا علم إجمالي ثالث، يعني لا يوجد لدينا علم إجمالي بأن هناك تكاليف في دائرة كل الروايات سواء المبتلات بالمعارض أو الغير المبتلات بالمعارض. ما عندنا شيء، ذاك انحل، ذاك العلم انحل. العلم المستقر عندنا الآن هذا العلم الرابع، وهو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في دائرة الروايات التي لا معارضة لها. خب، إن بنينا على هذا فهذا معناه أن هاتين الروايتين هنا خرجتا عن كونهما من أطراف العلم الإجمالي المنجز، لأنهما من أطراف العلم الإجمالي المنحل، لأنهما من الروايات التي لها معارض. كل من هاتين الروايتين من الروايات المبتلات بالمعارض، والروايات المبتلات بالمعارض من أطراف العلم الإجمالي المنحل. أما العلم الإجمالي الحال فعلا هو دائرته عبارة عن الروايات التي لا معارض لها. هاتان الروايتان كل واحدة منهما لها معارض، إذن خرجت الروايتان عن كونهما من أطراف العلم الإجمالي المنجز، لأن كل واحدة منهما مبتلات بالمعارض، فلا نأخذ بأي واحدة منهما. على أي أساس يجب العمل بهذه أو بتلك؟ ليست هذه ولا تلك من أطراف علم إجمالي منجز، فعلى أي أساس يتنجز علينا وجوب الأخذ بهذه أو بتلك؟ فلا نعمل بشيء منهما، بل نرجع إلى شنو؟ المراجع الأخرى، هم نفس الشيء، نفس النتيجة التي استنتجناها بناء على القول بالحجية. بناء على القول بالحجية قلنا الروايتان تتعارضان تتساقطان، نرجع إلى المراجع الأخرى. بناء على القول بالمنجزية هنا أيضا إن بنينا على الانحلال هم النتيجة واحدة، يعني نرجع إلى المراجع الأخرى، لأن هاتين الروايتين ما أفادتنا، لا يجب العمل بهما، ليست من أطراف العلم الإجمالي المنجز. فنرجع إلى المراجع الأخرى التي شرحناها آنفا، فالنتيجة على كلا القولين واحدة. هذا إن بنينا على انحلال العلم الإجمالي الثالث بسبب هذا العلم الإجمالي الرابع. أما إن بنينا على عدم الانحلال كما هو الصحيح، يعني هذا العلم الإجمالي الثالث لا ينحل بالعلم الإجمالي الرابع الذي هو أصغر منه باعتبار أن شرط الانحلال غير متوفر، يعني كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، بري أي أشرنا إلى ذلك بالأمس. خب، إن بنينا على عدم إن بنينا على عدم انحلال العلم الإجمالي الثالث، إذن هذا العلم منجز، ينجز علينا ماذا؟ وجوب العمل بكل رواية تدل على تكليف، لأن دائرتها كل الروايات الدالة على التكاليف. فهذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية والاحتياط التام في جميع أطراف في هذا العلم، يعني في جميع الروايات المثبتة للتكليف، سواء المبتلات بالمعارض أو غير المبتلات بالمعارض. دائرة هذا العلم قلنا أوسع، وهو علم غير منحل موجود، فهو ينجز علينا وجوب الأخذ بكل رواية دالة على التكليف، ومنها هذه هاتان الروايتان. فهذا العلم هنا في نفسه باعتباره موجودا غير منحل ينجز علينا وجوب الأخذ بكل الروايات المثبتة، ومنها هاتان الروايتان. فبمقتضى هذا العلم يتنجز علينا هذا المعنى. غاية الأمر منجزية هذا العلم لوجوب العمل بكلتا الروايتين هنا غير معقولة. منجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب العمل بكلتا الروايتين في هذه الحالة غير معقولة وغير ممكنة أصلا، لأن إحدى الروايتين تثبت وجوب صلاة الجمعة والأخرى تثبت حرمة صلاة الجمعة. إحداهما تقتضي إيجاد صلاة الجمعة والأخرى تقتضي ترك صلاة الجمعة، ويستحيل أن يكون كلا الحكمين، يعني الوجوب والحرمة، يستحيل أن يكون كلاهما منجزا علينا بقانون منجزية العلم الإجمالي. ما يصير، ما ممكن، لأن من المستحيل الجمع بين المحذورين. خب، فإذا أريد بهذا العلم الإجمالي أن ينجز علينا كلا الطرفين، هذا هو غير ممكن، يعني ينجز علينا وجوب صلاة الجمعة وفي نفس الوقت هم ينجز علينا حرمة صلاة الجمعة، هذا هو غير ممكن. وإذا أريد بهذا العلم أن ينجز علينا أحد الطرفين دون الآخر، مثلا ينجز علينا بس الوجوب، على أساس ترجح بلا مرجح، هذا علم إجمالي نسبته إلى كلا الطرفين على حد واحد، الرواية التي تدل على وجوب صلاة الجمعة هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، كالرواية الدالة على الحرمة ديك هم أي طرف من أطراف. إيش معنى أنت قدمت هالطرف؟ يعني العلم الإجمالي اقتضى هذا الطرف دون ذاك، على أي أساس؟ ذاك دون هذا، هم على أي أساس؟ فمنجزيته لأحد الطرفين معينا ترجيح بلا مرجح. إذن بالتالي التنجز هنا مستحيل، هذا من الموارد التي رغم وجود العلم الإجمالي لكن العلم الإجمالي ما ينجز رغم وجوده، هذا من الموارد الاستثنائية والنادرة نسبيا التي رغم أنه يوجد علم إجمالي بالتكليف لكن مع ذلك ما ينجز بقدرة قادرين، باعتبار أن التنجز مستحيل. ماذا يتنجز بسبب العلم؟ يتنجز كلاهما مستحيل، أحدهما ترجيح ولا مرجح. أي شيء يتنجز على المكلف هنا؟ أي تكليف هو الذي يتنجز بسبب هذا العلم؟ الوجوب ما يمكن، الحرمة ما يمكن، ثنائهم هم ما يمكن. بعد أصل ما تصل النوبة إلى البحث عن قراءة أخرى من أصل اللفظي أو غيره. هسه اسمحوا لي، فإذا التنجز مستحيل، يعني هنا لا معنى لأن يحكم العقل بأن للمولى علينا حق الإطاعة بل في هذا المورد حق الطاعة هنا لا يحكم به العاقل. إذ لو أراد أن يحكم بحق الطاعة للمولى علينا يعني يحكم علينا بأن نطيعه، نطيعه كيف؟ نصلي صلاة الجمعة أو نترك؟ تقول هذا ما يمكن، تقول ذاك ما يمكن، تقول اثنيناتهم هم ما يمكن، كيف نطيعه؟ فالطاعة هنا طاعة المولى غير ممكنة، بحيث يحكم العاقل علينا بثبوت هذا الحق للمولى علينا، لا ما يحكم العاقل. لا معنى لثبوت حق المولوية للمولى وحق الطاعة له في هذا المورد الذي وردت فيه هاتان الروايتان المتعارضتان، فيتعطل تأثير العلم الإجمالي، يتجمد تأثير العلم الإجمالي ومنجزيته في هذا المورد عقلا، يتجمد ويتعطل ويزول، فلا هو ينجز الوجوب عقلا ولا هو ينجز الحرمة عقلا، ولا يحكم العاقل بوجوب الاحتياط في هذا المورد، لأن الاحتياط غير ممكن. لو أراد أن يصلي لعله فعل حراما، لو أراد أن يترك لعله ترك واجبا، فشلون يحتاط؟ ما يمكن. بالنتيجة يحكم العقل بالتخيير بين الفعل والتارك، أصالة التخيير العقلية هذه من مواردها، هذا المورد من مواردها. يحكم العقل بأنك مخير، تريد تصلي ثلاثة الجمعة صلي، تريد تترك هم اترك، ماكو شيء منجز عليك، لا وجوب الفعل منجز ولا حرمة الفعل منجزة عليك، أزاد. فيحكم العقل بالتخيير بين الاتيان بالفعل وبين تركه، وهذا معناه أنه إذن لا يحق لنا أن نرجع إلى الأصول والقواعد والمراجع الأخرى، أكو حكم عقل بالتخيير، بعد ما نرجع إلى نشوف أصل لفظي أكو، أصل عملي أكو، أكو شيء آخر، لا لا. سيدنا محبوبية العمل ما تدخلنا بالنسبة للمولى؟ من قال أن العمل محبوب؟ لعله حرام، رواية أكو تدل على الحرمة، هيك فرضنا مو هيك. هي المحبوبية مو معلومة، المبغوضية هم مو معلومة. طب هذا أيضا سيدنا بالتخيير هذا ما حاصل، جئت بصلاة الجمعة هي حرام، ارتكبت حرام، لعله ارتكب حراما، يعني نتيجة مو مخالفة قطعية، مخالفة قطعية ما ممكنة، لأن أنت سواء الترجيح شنو سيدنا؟ نعم ملاك الترجيح، نعم ما رجحنا شيء، نفس الملاك هو الأزاد الحرية على، ما رجحنا أحد الطرفين، لا مخير. أنا كمكلف لو أردت أن أختار إقامة الصلاة، أي منهما أختار التخير، ما بشنو كيف الاختيار، كيف اختيارك، لا باختيارك، الاختيار هو نفس الملاك، هي يعني العقل يحكم بأنك مخير، لا يحكم عليك بالاحتياط، لأن الاحتياط ما ممكن. احتياط ممكن؟ لا ما ممكن الاحتياط في مقام العمل سيدنا التخير، أما في الواقع أكو ملاك لعله لو حرام لو واجب في الحقيقة. طبعا الحكم الواقعي هو واحد، أنا لا نقول مقام الامتثال مخير، لا نقول بالتصويب، الأحكام الواقعية واحدة ثابتة سواء للعالم والجاهل والشاك، واضح ذلك. الكلام أنه هنا العاقل ينجز علي شيئا، لا ما ينجز، لأن ما يقدر ينجز، شي يقول ينجز علي الوجوب، ايش معنى ليش الوجوب بس؟ الوجوب طرف من أطراف العنجان، الحرمة هم كانت طرف، ينجز علي الحرمة هم ايش معنى؟ الوجوب هم كان طرف من أطرافه، لأن إذا يريد ينجز بموجب العلم الإجمالي يريد ينجز غير، فالعلم الإجمالي طرفه الوجوب طرفه الآخر الحرمة، مثل موارد دوران الآن بين المحظورين. في موارد دوران الآن بين المحظورين يعني لو دار الآن بين أنه هذا الفعل إما واجب وإما حرام قطعا، هذا الفعل إما فعل واحد هو إما هو واجب وإما هو حرام قطعا، في هذه الموارد العقل يحكم بماذا؟ مثلا بكرة إما هو أفرضوا يوم مثلا هو ناذر أنه يوم عرفة يصوم، فبكرة إما هو يوم عرفة إذن يجب عليه أن يصوم، وإما هو عيد أضحى إذن يحرم عليه أن يصوم، فبكرة شو يسوي؟ يصوم لعله صام عيد الأضحى، ما يصوم لعله ترك النذر الواجب، هو ناذر أن يصلي يوم عرفة. في دوران الآن بين المحظورين ماذا يحكم العقل؟ بالتخيير، أصالة التخيير اللي هي من الأصول العملية، مو عندنا براءة استصحاب احتياط، تخيير بالرسائل قارين بعد، أصالة التخيير موردها وين؟ من مواردها الدوران الآن بين المحظورين، العقل تخيير عقلي، ولا رواية ما دل، ما عندنا رواية على أنه في دوران الآن بين المحظورين أنت مخير، العقل هو الذي يحكم بالتخيير. هنا أيضا كذلك العلم الإجمالي هنا ما نجز على المكلف شيء، لا نجز عليه وجوب الإتيان بصلاة الجمعة لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا نجز عليه حرمة صلاة الجمعة هم لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا نجز عليها الاحتياط لأن الاحتياط غير ممكن. بالتالي العقل ما عنده حكي، لا عنده حكي، حكي أنه أنت مخير تصلي تيد ما تصلي. بالنسبة للشيء يعني لبالي ما لا يرتضي التخيير العقلي ما يقبله. لا ليش؟ ما عنده يعني عند البراءة وعند الاستصحاب. عندي في الدوران بين المحظورين إذا شنو؟ ماكو أصل عملي؟ لا أكو. إذا أكو أصل عملي شرعي أكو، ما عندنا أصل عملي عقلي خو أكو. مسألة ما يوجد فيها أصل عملي ما عندنا إحنا. طبعا. في فقهنا الحمد لله فقهنا غني وثري. بالأخرة آخر شيء آخر شيء في الأصل عملي أكو. ماكو مسألة ما تجد فيها أصل عملي يعني ينسد باب الباب على الفقيه، بالأخرة فقيه إذا إيده ما وصلت إلى أي شيء توصل إلى فد أصل عملي، والأصل العملي الموجود هنا في أمثال مواد دوران بين المحظورين ما هو أصل عملي شرعي؟ ماكو، ما عندنا أدلة لفظية شرعية تدل على أنه في مثلا دوران الآن بين المحظورين سوي كذا ابني على كذا، لكن العقل ليش يحكم بالتخيير؟ العقل يحكم بالتخيير من باب هذه النقطة اللي ذكرناها، وهي أنه العقل هنا لا يحكم بحق الطاعة للمولى، لا يحكم لأنه يرى أنه غير ممكن، لا مولوية للمولى في هذا المورد على العبد بحيث يكون ملزما بشيء، إلزام ماكو، كيفك تريد صلي صلاة الجمعة صلي، تريد تتركهم اترك، إلزام بأن صلي ماكو، إلزام بأن لا تصلي هم ماكو، كلاهما. هذا هو التخيير. إذن فالنتيجة على القول بالمنجزية اختلفت عن النتيجة على القول شنو بالحجية، لأنه على القول بالحجية قلنا الروايتان تتعارضان وتتساقطان ونرجع إلى المراجع الأخرى، أما على القول بالمنجزية الآن اتضح لا أن الروايتين خوفيش ليست حجة، والعلم الإجمالي هم ما نجز وإنما العقل حكم بالتخيير. بعد ما له معنى أن نرجع إلى مراجع أخرى، العقل حكم بالتخيير. طبعا هذا بالنسبة إلى هذا المورد يعني مورد صلاة الجمعة، وأما بالنسبة إلى سائر الموارد وسائر أطراف العلم الإجمالي الذي قلنا أنه لم ينحل، يعني بنينا على عدم انحلال العلم الإجمالي غير هذا الفرض الثاني، هكذا بنينا على عدم انحلال العلم الإجمالي. خب بالنسبة إلى هذا المورد النتيجة هذه أنه يحكم العقل بالتخيير مورد صلاة الجمعة. أما بالنسبة إلى سائر الموارد يعني سائر أطراف هذا العلم الإجمالي يعني موارد سائر الروايات الدالة على تكاليف أخرى في موارد أخرى، دائرة هذا العلم الإجمالي قلنا واسعة تشمل الروايات الإلزامية الدالة على التكاليف، الروايات الأخرى الدالة كل واحدة منها دالة على تكليف في مسألة من المسائل في الفقه. خب في سائر الموارد في تلك الموارد كيف العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب العمل بتلك الروايات في سائر الموارد. في هذا المورد قلنا أن العلم الإجمالي ما اقتضى وجوب العمل بهاي الرواية أو بهاي أو باثنيناتهم أو كل شيء ما اقتضى، لكن بالنسبة إلى سائر أطراف هذا العلم الإجمالي العلم الإجمالي يبقى على حاله منجز، يبقى على منجزيته، فيوجب علينا العمل بسائر الروايات على القول بالمنجزية طبعا مو على القول بالحجية. على القول بالحجية خب يجب أخذ بكل الروايات سائر الروايات لأنها حجة، خبر الواحد حجة. على القول بالمنجزية أيضا يجب العمل بسائر الروايات، فالنتيجة واحدة على كلا القولين بالنسبة لسائر الموارد مو بالنسبة لمورد صلاة الجمعة. بالنسبة لمورد صلاة الجمعة بالخصوص النتيجة اختلفت بناء على القول بالحجية، اختلفت عنها بناء على القول بالمنجزية في خصوص مورد صلاة الجمعة، النتيجة اختلفت كما رأيتم. لكن في سائر الموارد لا، النتيجة واحدة، سواء قلنا بالحجية يجب العمل بكل الروايات سائر الروايات، هاتين الروايتان لا، سائر الروايات المثبتة للتكاليف يجب العمل بها لأنها حجة، خبر واحد حجة. وإذا قلنا بالمنجزية أيضا يجب العمل بها، كل الروايات اللي إلها أو ما إلها ماكو فرق، دائرة العلم الإجمالي الثالث ما منحل، بنينا على عدم الانحلال، العلم الإجمالي الثالث موجود، فينجز علينا وجوب العمل بسائر الروايات الدالة على التكاليف سواء كان لها معارض أو لم يكن. خب وهذا الذي قلناه الآن وهو أن العلم الإجمالي باق على منجزيته في سائر الموارد، هذا المطلب أمر واضح إذا افترضنا أن المعلوم إجمالا من التكاليف أزيد من هذا التكليف المردد هنا بين الوجوب والحرمة يعني في مورد صلاة الجمعة. إذا افترضنا أن العدد الذي نعلم إجمالا بثبوته من التكاليف ها في هذا العلم الإجمالي الثالث، إذا افترضنا أن ذاك العدد أكثر من هذا التكليف يعني أكثر من واحد، هذا في التكليف هنا في مورد صلاة الجمعة بالآخر أكو تكليف في الواقع إما وجوب أو حرمة، هذا تكليف واحد موجود في هذا المورد، إذا كان معلومنا الإجمالي في هذا العلم الإجمالي الثالث أزيد من واحد يعني من الأول كنا نعلم بأن هناك أكثر من تكليف واحد في دائرة الروايات المثبتة للتكاليف، إذا كان معلومنا الإجمالي من الأول أزيد من تكليف واحد فالنتيجة كما قلنا أن هذا العلم الإجمالي موجود وينجز علينا وجوب العمل بسائر الروايات في سائر الموارد، وهذا الفرض هو الفرض السائد والغالب باعتبار أنه فإحنا ما عندنا علم إجمالي بثبوت تكليف واحد في مجموع الروايات، علمنا الإجمالي من الأول أكثر من تكليف واحد، يعني نعلم بثبوت عدة من التكاليف الإلزامية الواقعية في دائرة الروايات المثبتة للتكاليف. نعم لو كنا نفترض، وطبعا هذا مجرد فرض ها، فرض غير واقعي، لو كنا نفترض أن هذا المورد الذي دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة، مورد صلاة الجمعة، باعتبار أنه توجد رواية تدل على الوجوب وتوجد رواية تدل على الحرمة، هذا المورد مساو للمعلوم بالإجمال. يعني من الأول معلومنا الإجمالي هو أنه نحن نعلم بثبوت تكليف واحد في دائرة الروايات المثبتة للتكاليف. إذا كان هذا الفرض، فرضنا هو هذا، أنه إذا كان من الأول علمنا الإجمالي علما إجماليا بأنه إجمالا أكو في التكليف، في التكليف أكو في دائرة الروايات المثبتة للتكاليف تكليف واحد. طبعا هذا قلنا هذا الفرض مجرد فرض، وإلا الواقع هو أنه علمنا أكثر من تكليف واحد، علمنا الإجمالي هو أنه توجد أكثر من تكليف واحد. لكن لو فرضنا أن العلم الإجمالي من الأول هو هذا، فحينئذ نواجه هذا السؤال، السؤال نطرحه اليوم ونجيب عليه غدا إن شاء الله تعالى، نواجه في هذا الفرض الخيالي الفرضي، نواجه هذا السؤال، وهو أنه خوب هذا العلم الإجمالي وهو العلم بوجود تكليف واحد في مجموع الروايات المثبتة للتكاليف، هذا هل يبقى على منجزيته بالنسبة إلى سائر الموارد غير مورد صلاة الجمعة؟ مورد صلاة الجمعة خو قلنا هذا العلم ما ينجز شيء، هذا انتهينا منه. بالنسبة إلى غير صلاة الجمعة، أمور أخرى، مسائل أخرى اللي بيها روايات، بيها روايات تدل على التكليف، ها، بناء على مو القول بالحجية، ها، بناء على القول بالمنجزية، جل نتكلم بناء على القول بالمنجزية، سائر الروايات هذا العلم الإجمالي ينجز، يبقى على منجزيته بالنسبة إلى سائر الروايات غير هذا المورد، مورد صلاة الجمعة، بعد أن سقط عن المنجزية في هذا المورد، بعد أن سقط العلم الإجمالي عن المنجزية في مورد صلاة الجمعة بسبب الذي ذكرناه، هل أنه يبقى على منجزيته بالنسبة إلى سائر الموارد؟ يعني سائر الروايات الدالة على التكاليف يجب علينا العمل بها بموجب هذا العلم. ليش؟ لأننا نعلم بأن هناك تكليفا واحدا، لعل ذاك التكليف الواحد موجود في تلك الروايات الأخرى، ولعله هم ذاك التكليف الواحد هو هذا التكليف الذي في صلاة الجمعة، لعله. فباعتبار نعلم إجمالا بوجود تكليف واحد في دائرة الروايات، إذن يجب علينا أن نعمل بسائر الروايات. هل هكذا يبقى على منجزيته أم لا؟ سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في مورد صلاة الجمعة يمنع عن بقاء هذا العلم على منجزيته في سائر الموارد. هذا هو السؤال الذي يجب أن نجيب عليه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.